فضيلة الشيخ، نحبكم في الله. أول يوم من رمضان وصلت إلى بلد عربي ووجدت أنهم لم يصوموا، وبقيت عندهم ساعات حتى غربت الشمس، ثم كملت الرحلة للبلد وكان موافقا لنا في الرؤية، فما حكم صومي؟ الأصل في المسافر أنه يعتد بالبلد الذي هو فيه، فإن كان قد خرج من بلد سابق وإلى بلد لاحق اعتد بالبلد اللاحق، والعكس أيضا. ولا إشكال في أنه لو أصبح مجموع ما صامه 29 يوما لا إشكال، نحكم بكونه قد أتم ما وجب عليه، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. فلو أنه صام فيها في بلد بداية الشهر عنده بالأحد، وسافر إلى بلد بداية الشهر بالاثنين، ووصل إلى هذا البلد فتم صيامه 29 يوما، وكان البلد الذي سافر منه أتم 30، أجزأته 29، وجاز له أن يفطر في البلد الذي قدم إليه، مع أن البلد الذي وجب عليه الصوم متمون إلى 30. فإذن العبرة بالبلد الذي هو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم أن يفطر مع الناس وأن يصوم بصوم الناس، وقال فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون. وأما إذا كان العدد ينقص عن 29 بحيث تمحض له 28 يوما، فاختلف العلماء على قولين، هل نلزمه بيومين أو نلزمه بيوم واحد؟ والأحوط أن يصوم اليومين، بناء على أن اليقين في الشهر أنه 30 يوما على الأصل، والتسع وعشرين تثبت بالرؤية، وهذا لم تثبت به على وجه معتبر فيرجع إلى اليقين. هذا الذي فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، أنه إذا أصبح مجموع صومه 28 يوما هل يلزم بقضاء يوم أو يومين؟ فالأقوى أنه يصوم يومين ولا يصوم يوما واحدا، والله تعالى أعلم.